يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إحضار ما يسمى بفرقة الطقاقات في النكاح؟ لا، هذا زيادة على المقصود، هذا زيادة على المقصود. المقصود ضرب دف واحد، امرأة واحدة تضرب الدف. نعم.